إلى أن قال ورقة واعدا بنصر النبي صلى الله عليه وسلم: وسوف أبليك إن أعلنت دعوتهم من الجهاد بلا من ولا كدر. وممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تحقق وتأكد من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي رضي الله عنه. روى الإمام أحمد إسلام سلمان في خبر طويل خلاصته أنه قال: كنت أحب خلق الله لأبي وأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار، أي القائم على النار التي يقدسها المجوس. فمر سلمان بكنيسة للنصارى فرأى صلاتهم فترك المجوسية ودخل في دين النصارى، فحبسه أبوه في البيت، فأرسل سلمان إلى أصحابه النصارى: إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني. فلما قدم وفد من الشام أخبروه، فخرج معهم حتى قدم الشام. قال: فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسقف. فأتاه سلمان وعرض عليه أن يتعلم منه ويصلي معه. ثم ساق سلمان قصته مع علماء النصارى وأخذه العلم عنهم، فإذا اقتربت وفاة الواحد منهم طلب سلمان منه أن يدله على عالم صادق في ثباته على ما أنزله الله على عيسى فيدله عليه، حتى كان آخرهم في بلدة عمورية. فلما حضرته الوفاة طلب منه سلمان أن يدله على عالم يرحل إليه، فقال: والله ما أعلمه، أصبح على ما كنا عليه أحد آمرك أن تأتيه، ولكن قد أضلك زمان نبي وهو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ودله على أهم من ذلك وهو قوله: بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. ثم مر بي نفر تجار فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا فكنت عنده. فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق. ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأسي عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس. إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: قاتل الله بني قيلة، يعني الأنصار، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال: فلما سمعتها أخذتني العروة أي رعدة حتى ظننت سأسقط على سيدي، ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه: ماذا تقول ماذا تقول؟ فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال: ما لك ولهذا؟ قال سلمان: وقد كان عندي شيء فجمعته، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا ثم جئت به قلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني صلى الله عليه وسلم استدرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى خاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال صلى الله عليه وسلم: تحول. فتحولت فقصصت عليه حديثي إلى آخر خبره رضي الله عنه. وللحديث بقية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.